وعندك في بيتك أردب من القمح، وبعد ذلك أرضك تتطلب بذرا يعني تآوي نصف أردب، فيجي الأحمق يقول أنا أنقص ما عندي نصف أردب، ولكن العاقل يقول لا ده أنا هنقصه النهاردة عشان هيجوا 10 أرداب ببكرة. إذن فالحازم العاقل لا ينظر إلى نقص عاجل، ولكنه ينظر إلى نماء آجل. أنت آلة تتحرك في الحياة، وربك يناديك وهو صانع الآلة، فمعنى ذلك ذهابك إليه ذهابك إلى صانعك لتخرج من عنده وقد أمدك بطاقة تعوض عليك الزمن المفقود، تعوضه عليك بأن تكون حركتك مبرورة، تعوضه عليك بأن لا تتحرج في منهج مضاد لفعل ولا تفعل. إذن فالعملية الإيمانية التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يتابع ولاءك فيها بركة لبقية الوقت إن عطلت بعض الوقت. ولذلك يشرح الله هذه القضية في قضية القمة حين يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ما قالش ذروا الصناعة، ذروا التعليم، جاب كلمة البيع. وكلمة البيع لها وقفة إن شاء الله نجلي فيها اختيار الله لللفظ المؤدي أداء حيا يستمر عطاؤه إلى أن تقوم الساعة، إلى لقاء آخر إن شاء الله.